بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام الإمام الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حموية قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، قال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. هذا الأثر فيه سؤال عبد الله بن المبارك عن نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان، وقد جاء في هذا بعض الأحاديث وأنه يدنو وأن الله عز وجل ينزل يعني ليلة النصف من شعبان، ولكن هذه الأحاديث يضعفها بعض أهل العلم. وإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول الرب عز وجل ليلة النصف من شعبان فإنه يثبت، لكن العبرة بالثبوت. وأما نزوله في هذه الليلة كنزوله في سائر الليالي أنه ينزل في كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا لا ينكر في هذه الليلة وفي غيرها. فسأل عبد الله بن المبارك عن نزوله ليلة النصف من شعبان فقال: يا ضعيف، وكأنه لامه على هذا وأخبر أنه ينزل في كل ليلة، ليس في ليلة في السنة بل ينزل في كل ليلة. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ هذا سؤال أيضا عن الكيفية، أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء. وهذا فيه إعراض عن الإجابة عن الكيفية، وهذه من جملة إجابات السلف عمن سأل عن الكيفية وعمن سأل عن خلو العرش منه. قال: كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله بن المبارك: ينزل كيف شاء. ينزل كيف شاء أي أن نزوله بكيفية متعلقة بمشيئته. وأعرض عن إجابته لأن السؤال عن الكيفية محدث. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، ولا تسأل وتنقب وتبحث كيف ينزل وهل يخلو العرش منه أم لا، لأن هذا أمر محدث. مسألة خلو العرش ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن لأهل الإثبات فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يخلو منها العرش عند نزوله، وذكر أن هذا قول عبد الرحمن ابن مندة قال: وقد صنف فيه كتابا ينتصر لهذه المسألة وأتى فيه بزيادات نسب من أجلها للبدعة. القول الثاني التوقف بأن يقال لا نقول أنه يخلو منها العرش أو لا يخلو، من ينكر أن يقول يخلو منها العرش أو لا يخلو. وهذا القول منسوب للحافظ عبد الغني المقدسي، وذكر شيخ الإسلام أنه قول الكثير من أئمة الحديث، لأنه لم يأتي في الحديث أنه يخلو منها العرش أو لا يخلو، فيقولون لا نتكلم في هذه المسألة بشيء، ونقول أنه لا نقول أنه يخلو أو لا يخلو. وهذا قول الحافظ عبد الغني المقدسي وقول بعض أئمة الحديث لعدم ورود حديث بذلك. القول الثالث أن العرش لا يخلو من الرب عند نزوله عز وجل كما يليق بجلاله، ونسب شيخ الإسلام بن تيمية هذا القول لبعض أئمة السلف، منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي، وذكر أنه هو الصواب، قال شيخ الإسلام وهو الصواب. وقال رحمه الله ليس في الحديث أنه يخلو أو لا يخلو، ولكن الأئمة اعتمدوا في هذا القول وهو الصحيح إن شاء الله أن الله عز وجل عند نزوله إلى السماء الدنيا لا يخلو منها العرش، لأن الخبر جاءنا باستوائه على عرشه كما يليق بجلاله، وجاء الخبر بنزوله، فلا يعارض بين النزول والاستواء. فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أنه يخلو منها العرش أو لا يخلو، لكن الأصل الثابت عندنا المحكم أنه مستوى على عرشه، ونزوله لا يعارض باستوائه، ولهذا قالوا نقول أنه مستوى على عرشه لا يخلو منها العرش. ولعله يستأنس لهذا بقول بعض السلف قديما أنه عالم في دنوه، ينزل نزولا يليق بجلاله وهو عالم في دنوه. ومن هنا قال السلف أن الصحيح من أقوال السلف أنه لا يخلو منها العرش، وأن أدلة الاستواء ثابتة، وأما النزول فإنه لا يعارض باستوائه. وينبغي أن يعرف أن هذا الاستواء المضاف لله والنزول المضاف لله هو كما يليق بجلاله، وليس هناك ما يتعارض مع استوائه ونزوله، لأنه عز وجل على كل شيء قدير، ولأن هذه المخلوقات بين يديه كالخردلة في يد أحدنا، وعلى هذا فلا يعارض بالعقول ولا تحكم العقول في النصوص فنقول أن النزول يستلزم خلو العرش، بل الصحيح أن الاستواء على العرش ثابت ونزوله نزول الله عز وجل ثابت، نثبت هذا ولا نعارض بينها. وهذه المسائل من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، وهذه الأقوال كما تلاحظون كلها منسوبة لبعض السلف، ولكن الصواب هو هذا. وهذا مما يدل على أن السلف يختلفون في بعض المسائل، ولكن هذا الاختلاف يرجع إلى اختلافهم في فهم النصوص، لا الاختلاف المذموم الذي يكون باستعمال العقول في النصوص. ولهذا جاء اختلاف بينهم في بعض المسائل كما قرر هذا بعض الأئمة وذكره شيخ الإسلام، ولكن هذا الاختلاف مرجعه إلى فهم النصوص، كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، واختلافهم في سماع الموتى، واختلافهم أيضا في رؤية أهل المحشر لربهم، هل يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، أم أن الذي يراه المؤمنون ومنافق هذه الأمة، أو أن الذي يراهم المؤمنون. ثلاثة أقوال للسلف. وفي عصر شيخ الإسلام بن تيمية تنازع أهل السنة في هذه المسألة، وتهاجروا وتقاطعوا في بلدة من البلدان، فكتبوا إلى شيخ الإسلام بهذا، وأخبر أن النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة، وأنه على كل قول من هذه الأقوال طائفة من أهل السنة، وأنه لا وأن الخلاف في هذه المسألة لا يوجب تهاجر والتقاطع، وهذا مما يدل على أن الاختلاف الذي يحصل بين أهل السنة في هذه المسائل الجزئية أنه لا يوجب التنازع ولا يوجب التقاطع والتدابر، وإنما هو خلاف في فهم النصوص. وهذا الاختلاف يحصل بينهم في هذه المسائل العلمية أو الاعتقادية، ويحصل بينهم في الفروع كما قرر هذا الأئمة. لكن لما كانت أصول العقيدة وأكثرها يعني منضبطة لم يحصل بين السلف اختلاف في الأصول العامة الكبيرة، وإنما حصل اختلاف في الجزئيات أو في مسائل يسيرة، وهي بالنسبة لما اتفقوا عليه هي قليلة. وأما الاختلاف الذي يرجع إلى النصوص الصفات مثلا هل نؤولها أو نثبتها، فإن السلف لم يختلفوا في هذا، أن نصوص الصفات تثبت وأنها لا تؤول، وأن النصوص كلها في باب الاعتقاد على ظاهرها الحق، لم يختلفوا في هذا. فهذا الذي عنا بعض السلف وبعض الأئمة في قولهم أن أهل السنة لم يختلفوا. وأما الاختلاف في هذه المسائل فهذا لا ينكر وهو موجود، وإن يعني خفي على بعض أهل الجهل وأنكروه وشنعوا على من وصفه، فإن هذا مقرر وهو مدون في كتب أهل العلم، ومن كان لديه خلاف هذا فليثبت. هذا كلام السلف وهذا كلام المحققين لمذهبهم، وهذه المسألة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في سياقه للاجتهاد في مسائل الاعتقاد، وقال أنه وجد بين أهل السنة اختلاف في بعض المسائل الأصولية، وأن اختلافهم هذا مرجعه إلى فهم النص، ثم مثل لهذا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وبسماع الموتى، ويعني ذكر بعض آيات أو حروف من القرآن، كل هذا موجود ونقله الشيخ الإسلام. لكن هذا الخلاف مرجعه إلى الاجتهاد في فهم النص لا الاجتهاد مع النص، يعني ما حصل من أهل البدع من أنهم يعملون عقولهم في النصوص. أما الاجتهاد في فهم النص فإنه مقرر، وليس على من اجتهد في فهم النصوص ثم أخطأ بعد ذلك أنه يلام على هذا أو يذم. هذه مسائل كثيرة أيضا وجد فيها اختلاف، لو أردنا أن نذكرها لطال الحديث. من ذلك اختلافهم في الجنة التي أهبط منها آدم، يعني هل هي جنة الخلد أم جنة بناحية من الأرض، وكذلك اختلافهم في بعض ما يحصل يوم القيامة من الميزان والصراط، وما هو المقدم يعني من الحساب أو الميزان وتطاير الصحف، واختلافهم أيضا يعني في مسائل يعني نسبت إلى الأئمة، وإن كان القول فيها راجح لكن قال بها بعض الأئمة كقول من قال بفناء أهل النار، فهذا لا شك أن الحق هو عدم فناء أهل النار، لكن قال بهذا بعض الأئمة. كذلك خالف بعض السلف في حديث الصورة كابن خزيمة وغيره من الأئمة وبعض علمائنا المعاصرين، وكلهم من أهل السنة، ولكن هذا الاختلاف مرجعه إلى اختلافهم في فهم النصوص، وهذا أمر مقرر ونحن على طريقهم. إذا جاء اختلاف بين أهل السنة مرجعه إلى هذا الأمر، فيرجى إن شاء الله أنه لا يخرج الرجل من أهل السنة أن يقول بقول سبق إليه من السلف. أما إذا تحررت المسائل وظهر الحق ورجح القول الصحيح وتبين، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يخالف. مثال ذلك أنه كان في عصور السلف اختلفوا في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، فقال بعض السلف بتقديم عثمان، وقال بعضهم بتقديم علي، وقال بعضهم بالتوقف، ثم بعد ذلك استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. وهذه المسائل وكذلك القول بفناء أهل النار فإنه قال به بعض السلف، ولكن استقر القول على القول بعدم فناء النار، وإن قال بهذا من قال من أهل العلم والفضل. نعم. قال رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. ثم ذكر المصنف هذا الأثر عن عبد الله الرباطي قال حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. سئل عن حديث النزول وعن صحته قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال كيف ينزل؟ هذا سؤال أيضا عن الكيفية. فقال له إسحاق أثبته فوق. وهذا أيضا إعراض عن الإجابة لمن سأل عن الكيفية بإجابته بمعنى النزول، لأنه سأل عن الكيفية فقال أثبته فوق، يعني أثبت استواءه فوق عرشه، أثبت استواءه فوق عرشه حتى أصف لك النزول. قال أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق، يعني اعتقدت فوقيته على خلقه وأنه مستو على عرشه. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. يلاحظ هنا دقة الإمام إسحاق في بيان معنى النزول، لأن معنى النزول حقيقة النزول من حيث اللغة كما قال ابن القيم هو الانتقال من علو إلى سفل، هذا المعنى العام. وأما ما يضاف إلى الله عز وجل من النزول فينبغي أن يتوقع فيما يضاف إلى الله من الأفعال. قد ذكرت أنه لا يقال بالانتقال في حق الله، ولهذا تحاشى الإمام إسحاق بن راهوية أن يقول ينتقل، وإنما قال لمن سأله قال أثبته فوق، ثم تلا الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، فكأنه قال أن نزوله هو مجيئه من فوق عرشه، فيكون معنى النزول هو المجيء من فوق العرش، ولم يعبر بغير ذلك وإنما عبر بالمجيء، وهذا هو معنى النزول، هذا هو معنى النزول. وهذا مما يدل على دقة السلف في تجنب كل الألفاظ المحدثة وأن لا يؤتى بلفظ، وإلا قادر أن يقول هو انتقاله من فوق عرشه أو أنه يكون بالانتقال والحركة، ولكنه أعرض عن هذه الألفاظ لأنها لم تثبت في النصوص وإنما عبر بالمجيء، فكأنه قال نزوله هو مجيئه من فوق عرشه. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، وهذا مما يدل على فقه الأمير عبد الله بن طاهر كما ذكرنا أنه من أهل السنة وأنه صاحب فضل. فقال إسحاق عز الله الأمير، لاحظوا الخطاب الأول كان لأحد قواده كان يخاطبه مخاطبة يعني عامة الناس، ثم لما تكلم الأمير قال له أعز الله الأمير، وهذا كما جاء في الرواية السابقة لما سأله عن الكيفية قال أعز الله الأمير، لا يقال في أمر الرب كيف. فقال إسحاق عز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ من يمنعه اليوم؟ إذا كان هذا مجيئه يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ لأن المقصود هو إثبات هذا الفعل وإثبات النزول، فإذا كان ينزل يوم القيامة أو يجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه من هذا اليوم؟ فهذه إجابة مقنعة، لأن العبرة ليس ب يعني النزول إلى السماء الدنيا أو لغيرها، لأنهم استشكلوا كيفية النزول أو معنى النزول، فأعرض عن الإجابة عن الكيفية وأجاب عن معنى النزول، أجاب عن معنى النزول، قال أثبته فوق، قال أثبته، ثم تلا الآية وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه من إجابات السلف، ومما يدل على توقي السلف في أن لا يتكلموا في هذا الباب إلا بما ثبت من النصوص. نعم. قال رحمه الله: وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حاء حدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك. حاء وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكوية قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث وحديث النزول من أكثر من طريق ومن أكثر من سند، وذكر حديث أبي هريرة وهو أشهر الأحاديث من أحاديث النزول التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا. هذا الحديث العظيم معروف عند العلماء بحديث النزول، وهو من الأحاديث العظيمة، وقد صنف شيخ الإسلام رسالة عظيمة في حديث النزول، بين عقيدة أهل السنة في هذه الصفة والأحاديث في ذلك، وأيضا بين بعض الشبه التي أحدثها المؤولة للنزول، وبين معتقد أهل السنة في هذه الصفة. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى. لاحظوا الصفة، وهي صفة النزول مضافة لله عز وجل، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى. إذن هنا نثبت النزول كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، قال في كل ليلة، أن هذا النزول يكون في كل ليلة ويكون إلى السماء الدنيا، لأن السماوات السبع هي سبع سماوات، والسماء الدنيا هي السماء التي تلي الأرض وهي أول السماوات، وأعلى السماوات هي السماء السابعة وهي التي فوقها الماء فوقها العرش. فنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كما جاء في هذا الحديث، ثم بين وقت النزول، قال: حتى يبقى ثلث الليل الآخر، حتى يبقى ثلث الليل الآخر، أي أن نزوله يكون في ثلث الليل الآخر، وفي بعض الروايات إن الله يمهل حتى يأتي ثلث الليل الآخر فينزل، فيكون نزوله تبارك وتعالى في هذا الوقت وهو الثلث الأخير من الليل، وهذا الوقت هو أفضل أوقات الليل وهو أفضل أوقات القيام وهو أرجى الأوقات في الدعاء لمن أراد تضرع لله عز وجل، فليقم في هذا الوقت ليتضرع لله عز وجل. قال: فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا أيضا فيه إثبات لصفة أخرى من صفات الله عز وجل، وهي صفة الكلام وصفة النداء كما جاء في بعض الروايات: فينادي عباده فيقول، يعني الله عز وجل. وهذا القول وهذا النداء يكون بعد نزوله كما يليق بجلاله، وهذا مما يدل على أن الله ينزل بمشيئة، لأن نزوله في وقت مخصوص ثم يتكلم، وهذا دليل على أن كلامه بمشيئة. ولهذا استدل أهل السنة بهذا على أن صفات الله الاختيارية مثل الاستواء والنزول والكلام والمغفرة والغضب والمحبة والرحمة، فإن هذه كلها متعلقة بمشيئة الله عز وجل. الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته، والصفات الذاتية قائمة بذاته لا تنفك عن ذات الله عز وجل. فينادي عباده ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، هذا دعاء عام. ومن يسألني فأعطيه، لأن الدعاء عام من السؤال، فالدعاء بأشياء كثيرة، قد يكون بكشف كرب وقد يكون بأمر آخر، وأما السؤال فهو أخص من الدعاء: من يسألني فأعطيه. ثم قال: ومن يستغفرني فأغفر له، وهذا أخص من الأول، فالدعاء عام ثم أخص من السؤال ثم أخص من الاستغفار، لأنه سؤال الله المغفرة. فهذا الحديث العظيم تضمن عدة مسائل: إثبات النزول لله عز وجل، وأن نزوله يكون إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأنه يتكلم وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا مما يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه متعلق بمشيئته، وأن هذا الكلام في كل ليلة، دليل على أن كلام الله ليس كما زعم من زعم أنه قديم، كما يقول بهذا بعض يعني بعض الطوائف، وإنما هو متعلق بمشيئته، نوعه قديم قائم بذاته. كلام الله عز وجل نوعه قديم، صفة ذاتية قائمة بذاته، وأما أفراده وما يحدث الله من كلامه وما يحدث من سكوته، لأن السكوت أيضا صفة من صفات الله عز وجل، فهو يتكلم ويسكت، كما جاء في الحديث: إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان. فهذا يدل على أن الله يتكلم ويسكت، والسكوت هو في مقابل الكلام، الصفة الفعلية. وأما الصفة الذاتية فهو قيام الصفة به عز وجل، وهو أنه متكلم متنزه عن ضده وهو الخرس. ولهذا الصفة الذاتية يوصف الله عز وجل بها ولا يوصف بضدها، فيوصف بأنه متكلم ولا يوصف بالخرس، تعالى الله عن ذلك. وأما أفراد الكلام فإنه يتكلم ويوصف بمقابله وهو السكوت، تقول: يتكلم ويسكت، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. والكمال هو في هذا، لأنك تلاحظ أن هذه الصفات التي تقوم بمشيئة الله الكمال فيها أن تكون متعلقة بالمشيئة. ولهذا لو قدرنا الآن في الناس من يتكلم ولا يسكت، ومن يسكت ولا يتكلم، فهذا مذموم وهذا مذموم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما مدح الكلام مطلقا وما مدح الصمت مطلقا، وهذا مقتضى الحكمة. وهذا الذي يتمدح به الناس، يقول فلان يتكلم عندما تقتضي الحكمة الكلام، ويسكت عندما تقتضي الحكمة السكوت. لهذا قال بعض السلف: إذا أعجبك السكوت فتكلم، وإذا أعجبك الكلام فاسكت. لأن الشيطان أحيانا قد يعرض للإنسان فيزين له الكلام أو يزين له السكوت. فهنا وجه من زين له الشيطان شيئا أن إذا زين له الكلام أن يسكت، وإذا زين له السكوت يعني أن يتكلم يعني بالحق. وأما النوع الثالث وهو الذي يتكلم بمشيئة ويسكت بمشيئة، فإن هذا أكمل من النوعين الأولين. ولهذا أيضا من باب أولى أن يكون المتكلم الذي يقدر على الكلام هو أكمل من الأخرس الذي لا يتكلم، هذا باعتبار النوع. فباعتبار النوع الذي يتكلم أكمل من الأخرس، وباعتبار أفراد الصفة الذي يتكلم ويسكت أكمل من الذي يتكلم ولا يسكت أو يسكت ولا يتكلم. ولهذا نلاحظ أنه ما من صفة ثبتت لله عز وجل إلا وقد دل العقل على أنها من صفات الكمال، وأن ما تنزه الله عنه من ضدها أو من مقابلها فإن هذا مقتضى كماله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حاء، ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى ابن أبي المساور، وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء، وأبو الزبير عن جابر، وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. ثم ذكر رحمه الله أن هذا الحديث وهو حديث النزول أنه مخرج من عدة طرق، فروي من أكثر من طريق عن أبي هريرة، ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فرواه جبير بن مطعم، ورواه جابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وأم سلمة، كلهم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على اشتهار هذا الحديث، وأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة. ولذا قال المصنف: وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وهذا مما يدل على أن المصنف استوفى هذه الطرق وساقها يعني بأسانيدها، وذكر ألفاظها في كتاب له يعرف بالانتصار. وذكر المحقق هنا أنه لم يعثر على هذا الكتاب مطبوعا أو مخطوطا للمؤلف، فلعله مما فقد. المقصود أن هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، وهو ثابت، تواطأ الأئمة على نقله، وأكثر من ذكره وتخريجه في كتبهم، مما يدل على اشتهاره عندهم. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. ثم ذكر في رواية الأوزاعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه إذا مضى نصف الليل، إذا مضى نصف الليل. وهذه الرواية فيها أن النزول في نصف الليل، قال أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا. وهذه الرواية فيها أن النزول إذا مضى شطر الليل أو نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وهذه الرواية متضمنة وقت النزول، وأنه يكون بعد نصف الليل أو في ثلثي الليل. وهذا الوقت الذي جاء في الأحاديث، أشهر الأحاديث التي دلت على وقت النزول هو حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين والمتقدم أنه في الثلث الأخير من الليل. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية هذه المسألة والاختلاف، اختلاف الروايات في ذلك، فقال رحمه الله النزول على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان واتفق العلماء على صحته هو إذا بقي ثلث الليل الآخر. وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه، وقد قال الترمذي أصح الروايات عن أبي هريرة إذا بقي ثلث الليل الآخر. ثم قال رحمه الله فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول إذا مضى ثلث الليل الأول أو إذا انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق المصدوق، ويكون نزوله ثلاثة: الأول إذا مضى ثلث الليل الأول، ثم إذا انتصف وهو أبلغ، ثم إذا بقي ثلث الليل الآخر وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. وذكر هذا في شرح حديث النزول في صفحة 223. وكذلك ذكر الإمام ابن القيم وجوها أخرى في توجيه حديث النزول ووقت النزول، فذكر أن النزول أنه ثبت في الروايات بعد الثلث الأول من الليل وفي منتصف الليل وفي الثلث الأخير. فقال الإمام ابن القيم ممكن هذا أن يحمل على أن نزول الملائكة قبل نزول الله عز وجل، قال فإن من عادة الملوك والوجهاء أنه يسبق انتقالهم إلى المكان من يتقدمهم من ذوي الفضل، قال فيكون هذا كأنه نزول الملائكة وهو تأية لنزول الله عز وجل فذكر في الأحاديث، ثم يكون نزول الله عز وجل في الثلث الأخير. وقال لعل أيضا هذا يحمل على اختلاف طلوع الشمس وغروبها بحسب اختلاف الأمصار. ولكن الصحيح وأعدل يعني ما قيل في هذا هو قول شيخ الإسلام بن تيمية، وأن هذا الأمر لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى زيادة تكلف في إثبات هذه الأشياء. فكما قال شيخ الإسلام إذا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نثبت ما ثبتت به النصوص، ويكون النزول على ثلاثة أنواع: عند الثلث الأول من الليل، وعند منتصف الليل، وعند الثلث الأخير، عندما يبقى الثلث الأخير. وإذا لم يثبت أو لم تثبت هذه الروايات فإن الثابت وأبلغ يعني ما جاء هو الثلث الأخير، وهو الذي اتفق عليه الشيخان، لأن هذه الروايات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية انفرد بها مسلم. ومعلوم عند أهل الحديث أن ما اتفق عليه الشيخان أقوى في الصحة مما انفرد به أحد الشيخين، والأمر كما قال شيخ الإسلام بن تيمية إذا ثبتت به الأحاديث فهو كذلك، وإن كان الثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الثلث الأخير من الليل فهو الوقت الذي يعني يثبت ويعتقد. وعلى هذا فالأحوط لمن أراد انتظار هذا الوقت وتحريه أن يقوم ثلث الليل الآخر وأن يجتهد في الثلث الأخير من الليل، لأنه مما اتفقت عليه الروايات. قال وفي رواية سعيد بن مرجان عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي ثم يبسط يده فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، أي أن الله عز وجل سمى يعني طاعتهم له وإنفاقهم يعني لله عز وجل لوجه الله أنه غير عدوم يعني غير يعني فقير وغير ظلوم، وإنما كما يقال أن يعني رد هذا الرهن ورد القرض أنه مضمون لأنه من غني غير ظالم، لأن الذي يخشى منه في عدم رد القرض عندما يكون من فقير لا يجد أو من ظالم يعني لا يرد ما أخذ، وأما إذا كان غني وهو غير ظالم فإن الدين والقرض فإنه مضمون. وهذا من رحمة الله أنه سمى يعني نفقة العباد قرضا لله عز وجل مع غناه، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، وهو من أنواع الترغيب يعني في الصدقة. نعم. قال رحمه الله وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. ثم قال في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي. هنا في هذه الرواية تعبير بالنداء، والنداء هو من نوع الكلام، قال العلماء النداء هو الصوت الرفيع، وقيل إن النداء هو أرفع الصوت، والكلام على ثلاث مراتب بحسب ارتفاع الصوت، فأعلاه النداء وهو الذي يسمعه البعيد، ثم المرتبة الثانية الكلام وهو الذي يسمعه من حضر المجلس، ثم المرتبة الثالثة المناجاة وهي التي يسمعها من نوجي. هذه ثلاث مراتب من أنواع الكلام، النداء والكلام والمناجاة، وكلها من أنواع الكلام. وفي هذا الحديث إثبات النداء لله عز وجل، في هذا الحديث إثبات النداء لله عز وجل. وكذلك جاء في الصلاة أن العبد إذا صلى يناجي ربه، فيكون هذا أيضا إثبات المناجاة لله عز وجل، لأن العبد إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فالصلاة بين العبد وبين ربه فيها مناجاة بين العبد وبين ربه. وجاء أيضا يوم القيامة أن الله عز وجل قال ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وجاء في بعض الروايات أن الله عز وجل يقول لعبده في الذنوب قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، هذا دليل على أن الله يستر عبده يعني في الدنيا ويوم القيامة، وأن هذا الكلام يكون مما يسمعه العبد دون غيره. فإذن هذا يدل على ثبوت الكلام والنداء والمناجاة لله عز وجل، وهي كلها من أنواع الكلام، كلها من أنواع الكلام. فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس، أي أن هذا النزول يعلم به كل من له روح ومن فيه حياة إلا الجن والإنس بحكمة يعلمها الله عز وجل، ولكن جاء الخبر للإنس والجن في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. قال العلماء: وهذا ملاحظ أنه يكون عند الفجر، لأن هذه المخلوقات تكون عند الفجر عندما يقرب الفجر. والروايات السابقة كلها دالة يعني على أن النزول مقطوع به أنه في الثلث الأخير من الليل، ولكن هل ثبت النزول في النصف الأول وفي ثلث الليل الأول؟ أما النزول في الثلث الأخير من الليل فهو مقطوع به. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو علي حمزة بن عبد العزيز المهلبي. قال: أنبأ عبد الله بن محمد الرازي قال: أنبأ أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال: أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفكه؟ قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. ثم ذكر هذه الرواية من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ تقدم: ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ والمقتر عليه رزقه هو الفقير الذي قدر عليه رزقه. وفيه أيضا خطاب الله عز وجل لهؤلاء بسؤال الله عز وجل الرزق: ألا مظلوم يذكرني فأنصره على من ظلمه؟ ألا عان يدعوني فأفكه؟ والعاني هو الأسير. قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وهذه الرواية فيها ضعف، وهذه الزيادة انكرها الأئمة أنه يعلو على كرسيه، وإن مفهوم هذه الزيادة هو خلو العرش منه وأنه يعلو على كرسيه. والروايات الصحيحة لحديث النزول ليس فيها أنه يعلو على كرسيه، والكرسي المقصود به هنا العرش، لأنه يطلق على العرش الكرسي، والعلو يكون على العرش لا على الكرسي، ولأن العرش هو كرسي الملك فيطلق عليه هذا، ولكنه إذا ذكر العرش مع الكرسي فالعرش هو عرش الرحمن عز وجل وهو ذو قوائم، والكرسي هو كالمرقاة بين يدي العرش أو هو موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث جابر قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا. وهذا جاء أيضا في بعض الروايات قال يدن الله عز وجل من عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. والمباهاة هو ذكر يعني أهل الأرض على وجه الارتباط وعلى وجه المدح، فيقول الله عز وجل يعني في هذه المباهاة انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، ومعنى شعثا أي بهم شعث وليسوا هم من أهل الترف. والشعث هو عدم العناية بالشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قدوم الرجل على زوجته، وأن السنة يعني أن يبيت ولا يدخل إلا بنهار أو يخبرهم، قال حتى تنتشط الشعثاء وهي التي لم تهيئ شعرها. فهؤلاء من أثر السفر للحج يكونون في شعث، ولهذا استحب بعض أهل العلم أن لا يمتشط المحرم. وسئل الإمام أحمد يعني في الرجل ينظر في المرآة وهو محرم قال نعم ولا يصلح شيئا، ولا يصلح شيئا، ليكون ليتحقق فيه قول الله عز وجل شعثا غبرا أي عليهم الغبار من أثر السفر ومن أثر آداء النسك، ضاحين أي بارزين في الشمس، ضاحين يعني بارزين، ومنه الضحى لأن الشمس يعني تنتشر في الأرض وتكون بارزة، وهذا بخلاف يعني ما قبل ذلك لا تكون الشمس بارزة، فالضحى هو وقت بروز الشمس وظهورها. جاءوا من كل فج عميق أي من كل طريق بعيد يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، يعني فلا يرى في يوم من الأيام يوما يعتق الله عز وجل فيه من النار أكثر من هذا اليوم العظيم. وذلك مما يدل على فضل يوم عرفة وأن الله يعتق فيه وفي عشية عرفة عندما ينزل ويباهي بعباده ويغفر لهم فيعتق الكثير منهم من النار. وهذا من أحاديث النزول، ولكنه نزول الله عز وجل عشية عرفة، وأنه يدنو من عباده عشية عرفة ثم يباهي بهم الملائكة. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، سائل يقول هل يمكن أن نقول بأن الله يصعد بعد النزول، وهل الصعود بعد النزول صفة فعلية؟ أنا أنصح طلاب العلم ومن أراد لزوم طريق السلف أن لا يكثر من الأسئلة عن هذا الباب، ونؤمن بما بين لنا، نثبت النزول كما يليق بجلال الله عز وجل ولا نتكلف الأسئلة. وأنا ذكرت أن قول شيخ الإسلام في ترجيح قول السلف أن نزول الله عز وجل لا يلزم منه خلو العرش، فنثبت نزولا ولا نبحث عن الكيفية، لأن هذه الأسئلة فيها تنقيب وفيها بحث عما لا نخاطب به. أثبت النزول لله كما يليق بجلاله، تقرب إلى الله في هذا الوقت. والناس في هذا على قسمين، من الناس من ينكر النصوص الثابتة ومنهم من ينقب. أنت ما خطبت بشيء في هذا، فلماذا ننقب ونبحث ونسأل؟ نؤمن بالنزول، فالواجب على المسلم إذا ما بلغه النص أن يعمل به. ويلاحظ أن حديث النزول خوطبنا فيه باعتقاد وعمل. الاعتقاد أن تعتقد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وتعتقد أن الله يتكلم كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وينادي عباده، هذا اعتقاد. والعمل أن تمتثل ما وجهت إليه وما خاطبك الله عز وجل به من الدعاء، كذلك شرعت لنا الصلاة. فلاحظوا هنا ثلاثة أمور كلها ترجع إلى أجزاء الإيمان: اعتقاد وقول وعمل. الاعتقاد أن تعتقد النزول، وكلام الله عز وجل، والعمل ما شرع لنا من الصلاة في هذا الوقت، والقول أن تدعو الله تتضرع إليه، فهذا أعظم ما يكون، تقوم وأنت معتقد أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وتؤمن ولا تشك في هذا، ثم تصلي، وهذا عمل وعبادة في أفضل الأوقات، ثم دعاء تضرع لله عز وجل، فهذا أفضل ما يكون. فهذا هو الواجب علينا في مثل هذه الأحاديث، للتعمق والبحث يعني عما لا نخاطب به. نعم. أحسن الله إليكم، هل صفة الرضا ذاتية؟ صفة الرضا فعلية وليست ذاتية، لأن الله يرضى عن عباده، ولكن هنا مسألة، وهو أن من رضي عنه يرجى إن شاء الله أن الله لا يسخط عليه، لأن هذه مرتبة عالية. فمن رضي الله عنه كما جاء في الحديث، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. لاحظوا مرتبة المحبة، وهو أن يعصمه الله عز وجل، فكيف بالرضا وهي فوق ذلك، وهو أن يرضى عن العبد، كما أن الصحابة رضي الله عنهم ندعو لهم بالترضي، نقول رضي الله عنهم، فيرجى إن شاء الله أن من رضي الله عليه فإنه لا يسخط عليه أبدا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية قال: من رضي الله عنه فلا يسخط عليه أبدا، ولكنه ذكر أن الرضا صفة ذاتية. حقيقة هذا مشكل من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وأذكر أن شيخنا الشيخ محمد ما قرأت عليه هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام قبل أكثر من 20 سنة، فاستشكل هذا، وإلى الآن لم أجد إجابة، حتى أن بعض طلاب العلم يسأل عن هذا. فالذي يظهر أن الرضا صفة ذاتية، هي صفة فعلية، لكن يرجى أن من رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا. وأما أن الرضا صفة يعني ذاتية، فهذا غير يعني مستقيم على الأصول، لأنها متعلقة بمشيئة الله، يرضى عن من شاء ويسخط على من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما هي الصفات الاختيارية وهل هي محصورة؟ الصفات الاختيارية هي الفعلية، سمى صفات اختيارية وفعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله، وصفات الله لا يقال أنها محصورة، فأسماء الله ليست محصورة وصفاته ليست محصورة، وإنما نؤمن بما خاطبنا الله عز وجل منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، قال شيخ الإسلام: لو علم أسماءه لا أحصى ثناء عليه. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما المراد بما جاء في الحديث عشية عرفة، أهو الليل أم النهار؟ العشية أو العشي هو ما بعد الظهر عند بعض أهل العلم، وقيل بعد العصر، ولا شك أن عشية عرفة أن وقت تأكد الوقوف يكون بعد الزوال إلى آخر الليل، وهذا مما استأنس به بعض أهل العلم في أن وقت العشي يبدأ بعد الظهر، لأنه ثبت تضرع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال وبعد الصلاة إلى الغروب، وجاء في عشية عرفة، وقيل أن هذا كله وقت للعشي، وقيل أن العشي هو ما بعد العصر إلى المغرب، وقيل أن العشي يمتد من العصر إلى وقت العشاء وهو أول الليل. نعم. أحسن الله إليكم، يستدل بعض الناس بحديث مغفرة الله عز وجل لعباده عشية عرفة أن الذي يحج بدون تصريح يذهب آثما ويرجع مغفورا له، فما رأيكم في ذلك؟ هذا ليس بصحيح القطع، بأن مذنب أذنب يرجع قد غفر الله له، هذا لا يقطع به، لأن الذي يخرج بدون تصريح مخالف لولي الأمر، الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن أيضا لا نتألى على الله، نقول: من خرج بغير تصريح فإن الله لا يغفر له، كذلك هذا لا يجوز له أن يتألى على الله ويقول قد غفر له. كان السلف يعني يخرجون في عرفة، وكان الواحد منهم يخشى أن يرد، كان محمد بن واسع فيما أحسب يقف يعني في عشية عرفة ويقول: ظننت أن الله يغفر لهم لولا أني معهم، كانوا يمقتون أنفسهم. فنحن لا نقطع في معين، نقول هذا غفر الله له أو هذا رده، ولكن نخشى على المسيء وعلى المقصر ونرجو للمحسن. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ كما ذكرت هذه المسألة ذكر السلف أن هناك مسائل جزئية وجد فيها اختلاف بين أهل السنة والصحابة رضي الله عنهم، نقل الخلاف بين ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذا كما ذكرت أنه إذا قيل أن الاختلاف بين الصحابة في مسائل العقيدة المقصود في المسائل التي مرجعها إلى فهم النص، لا أنهم تركوا النصوص وأعرضوا عنها. وهذه المسألة نقلها الأئمة، نقلها شيخ الإسلام بن تيمية، وهي مشهورة عند أهل العلم، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا ذريعة إلى أن يشكك في العقيدة ويقال اختلفوا، إنما هي مسائل جزئية يسيرة مثل ما ذكرنا، واختلافهم مرجعه إلى فهم النص لا الاجتهاد مع النص. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يصح أن نقول إن الله كذلك دان في علوه دنو قرب ومعية ونحو ذلك؟ لا يقال هذا. أنا أنصح طلاب العلم أن يمسكوا عن إحداث قول لم يقله السلف. السلف قالوا عالم في دنوه، ولا نقول هذا اللفظ، لأن العلو صفة ذاتية، وهو عند نزوله نقول عالم في دنوه، ولا نأتي بهذا اللفظ في مقابل اللفظ المشهور عن السلف. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى قول إسحاق بن راهوية: إنما ينزل الله بلا كيف، هل هذا نفي للكيفية؟ سبق التنبيه بمعنى بلا كيف يعني في علمنا، وإلا قد ثبت عن الأئمة أنه ينزل كيف يشاء كما قال ابن المبارك. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل كسوف الشمس يحدث حين نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ هل لهذا الكلام أصل؟ لم يرد في هذا شيء، ولا يتعلق به بالنزول، وهذه المسائل التي لم يرد فيها نص ما ينبغي التنقيب عنها، وإنما النزول ورد في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن أفضل أعمال الحج أو الحاج، ربما أفضل أعمال الحج الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، هو أعظم الأركان وأفضلها، وهو الذي يفوت الحج بفواته، وأما بقية الأركان مثل الطواف والسعي فإنه لا يفوت بفواتها، وكذلك يوم النحر هو يوم عظيم وفيه الكثير من أعمال الحج. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو أفضل ما يصنعه الحاج الآن؟ أفضل ما يصنعه الحاج أن يرجع بعد حجه إلى الله عز وجل بعزيمة صادقة في المداومة على الطاعة وتجنب الذنوب.